قلت شيخ يعني لعل هنا من أدب الحوار النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وهو يريد أن يسأل أينفعك شيء إن حدثتك به؟ نعم هذا توطئة. نعم. إذا كنت تأتي تسأل تعنتا، تسأل لمجرد السؤال، تسأل لتنمي ثقافتك. نعم. المهم النفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك به، يعني العبرة كل العبرة بأن تنتفع بما تسألني عنه، أما أن تريد أن تقيم علي حجة فأنا نبي الله، وإن أردت أن تبين لك أنني نبي لا يسعك أن تتركني. إذن فهمنا من هذا أن الانتفاع بقول القائل أعظم ما ينبغي على الإنسان أن يسعى إليه، كمن يحضر صلاة الجمعة فلا يبحث عن هنات في الخطيب، كلنا مقصرون، لكن يبحث عن لفظ، لفظتين، ثلاث، أربع معان وفق فيها الخطيب، وفق فيها المحاضر، وفق فيها القائل، تنفعك الدهر كله.